ما هو الضابط في التعامل مع أهل البدع؟ هل نسلم عليهم؟ أهل البدع لا يسلم عليهم ولا يجالسون ولا يثنى عليهم ولا يذكرون بخير، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما قال سفيان، ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله الجميع.